يا جماعة وين ذهبتم إلى قولي من قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاره؟ فالحل المشكلة ما هو بمجرد التغطية، بده يكون في وازع نفسي. الوازع النفسي هو الذي ربنا عز وجل ألمح إليه حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا خاطب النساء؟ لأنهن لابد أن يرين من الرجال أجمل ما فيه على حد تعبيرهم وهو الوجه. طيب، ولماذا قال للرجال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ لأنه لابد أن يقع نظرهم على أجمل ما في المرأة ألا هو الوجه. ولذلك قال للفريقين غضوا أبصاركم بعضكم عن بعض. شو بيقولوا إني تعطيل لنصوص الكتاب والسنة. يغضوا من أبصارهم يعني إذا هيك مثل ما قال صاحبنا ذيك الساعة إجت ريح وكشفت البرقة مثلا عن الوجه وإيش ورأى غض بصرك، يا أخي ما راح يسمع لك الريح، ما راح يسمع لك بأنه تمكن بصرك من النظرة الثانية لأنه راح يروح الوقت. لكن لا، في هناك شيء ثابت مكشوف، غض بصرك عنه. وهكذا يكون التربية في الإسلام، وليس بالقسر يلا أحجب المرأة حتى في وجهها حتى في نفسها، ما بيجوز تتنفس مثل الناس. نحن بنعرف النساء إذا وضعوا برقوا هيك على عيونهم تحت عيونهم بتضايقوا من النفس. والحمد لله ربنا عز وجل جعل كما قال إن مع العسر يسرا. فالمرأة إذا كانت تريد أن تتمسك بالأفضل فلا أن تستر، وهذا أشرف لا ولا شك. لكن إذا رأيت امرأة أو هي رأت امرأة تمتعت بما أباح الله لها من الكشف عن وجهها، لا يقول لها يا ويلك أنت شو مساوي، أنت مؤلف الشيخ الفلاني الصارم المشهور على إيش مبيح السفور، على من أباح السفور، أهل التبرج والسفور. أهل التبرج مفهومة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أما السفور يعني هذا الوجه الذي قال فيه الرسول عليه السلام بلسان عربي مبين إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. وين صاحبنا غيره؟ تفضل. شيخنا العام الماضي في رمضان وفي بلادنا في أمريكتين اختلفنا على رؤية الهلال، واختلف المسلمين على ثلاثة ملل. الله أكبر، لا تقول ملل، قول على ثلاثة جماعات. آراء. نعم. نعم. نعم. بعضهم قال نصوم مع أهل السعودية كما في كل عام، وبعضهم من قال نصوم مع أول من يرى الهلال وكانت على ما أظن والله أعلم هي الجزائر وسوريا، وبعضهم قال باختلاف المطالع. واستدل طبعا هو رأي فقهي مجمع الفقهاء في أمريكا، فقالوا بالفتوى أن رؤية الهلال فقط لأمريكا يختلف عن البلاد المسلمين في المشرق. فما رأيك في المسألة؟ وعند الإجابة يتأتى عليها ما حكم صلاة العيد إذا اختلف المطالع؟ نعم، صلاة العيد إذا اختلف المطالع، نظن هذا السؤال الأخير ما هو دقيق. على كل حال سنجد إليه. الرأي من بين تلك الآراء الثلاثة هو الذي يقول نصوم مع أول رؤية، مع أول رؤية. وكان في سؤالك أن الذي وقع هناك أن الجزائر هي أثبتت الهلال قبل البلاد العربية الأخرى، فحينئذ نرى أن يصوم المسلمون في أي بلد كانوا بأول خبر يأتيهم صحيحا بثبوت هلال رمضان. ذلك لأن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. خطاب للأمة كلها، ومعلوم بداهة أن الأمة كلها لا يمكن أن ترى الهلال، وإنما يراه عادة منها فرد أو أكثر. فإذا صوموا أيته الأمة لرؤية واحد منكم أو أكثر. وهذا طبعا اختلف العلماء، هل تثبت رؤية الهلال برؤية فرد واحد أم لا، في خلاف كثير. ونحن نرى أن الأمر يعود إلى القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، ومن ذلك أنه إذا جاءه شاهد واقتنع بشهادته، أولا أنه رجل صالح وليس بفاسق بذنب من الذنوب التي يفسق بها المسلم، هذا أولا، وثانيا يثق بيقظته ونباهته، لأن هذه النقطة يجب أن يرعاها القاضي، ولا يكتفي بصلاح الشاهد، بل لابد أن يدرس أيضا يقظته ونباهته، وإلا فقد يكون شأن بعض الرائين أو الشهود للقمر شأن ذاك الرجل الذي جاء إلى عمر يشهد بأنه رأى الهلال، قال أين رأيته؟ قال في المكان الفلاني، فذهب معه، وإذا هو لا يرى شيئا، وإذا به عمر يؤكد في بصره فيرى شعره من حاجبه قد نزل على عينه، وإذا هو يتوهم الشعر النازل على عينه القمر. الشاهد نحن ما بهمنا القصة صحيحة ولا مو صحيحة، إنما نأخذ منها عبرة إن هذا ممكن أن يقع. فلذلك فالقاضي يجب أن يكون أولا عالما بالكتاب والسنة، وأن يكون بصيرا، فلا يقبل شهادة أي إنسان لا دقة عنده في المشاهدة وفي النظر. فإذا أثبت هذا القاضي الشرعي هلال رمضان في أي بلد من بلاد الإسلام، فعلى كل بلاد الإسلام أن يصوموا لهذه الرؤية، ولا يتفرقوا كما وقع عندكم هناك. لكن لا غرابة أن يقع هذا في أمريكا، هذا يقع في بلاد الإسلام، فوقع هنا بعضهم يصومون مع السعودية، وبعضهم يصومون مع رؤية البلدية، وهكذا. لماذا؟ المشكلة أنه لا يوجد عند المسلمين توعية عامة. لا أعني بها أنه يكون المسلم عالم بكل مسألة، هذا مستحيل، لأنه هي قضية اختصاص. لكن شيء يتكرر كل سنة ويقع خلافات حول كل سنة، لازم يكون في وعي عام حول هذه القضية، ويتعرف على الرأي الصحيح الذي يفتى به ويدعم بأدلة كتاب السنة. فهذه المسألة من هذه المسائل التي يجب على عامة المسلمين أن يكونوا على وعي منها، وهو هذا الحديث وعلى هذا التفسير، صوموا لرؤيته. الآن صوموا لرؤيته، إما أن يكون خطابا موجها للأمة كلها وهذا هو الصحيح، وإما أن يكون غير ذلك. انظروا الآن كيف يكون البحث والتحري. الصواب قلنا أنه خطاب للأمة كلها، صوموا لرؤيته ولو من فرد واحد بالشرط السابق. لا، هذا ليس خطابا لجميع الأمة. يقول الآخرون من أولئك يقولون باختلاف المطالع. الآن نقول لهم ما هي المطالع؟ هل أنتم أولا تريدون من المسلمين أن يكونوا دارسين الجغرافيا وعلم الفلك حتى يكونوا على معرفة تامة باختلاف المطالع؟ هذا أولا. سأقول من يمهم ومن طرفهم لابد أن يكون في المسلمين علماء في كل ما ينفع المسلمين. أقول لهم نعم، لكن هل تحديد المطالع يمكن تحديده تحديدا ماديا تحديدا طبيعيا بحيث أنه لا يمكن أن يقع خلاف بين نفس علماء الفلك أو الجغرافيا؟ لا يمكن، هذه قضايا باختصار قضايا نسبية. القمر حينما يطلع عندنا مثلا لنقل في الزاوية الغربية الشمالية، واضح؟ أفترض الآن هذا هو الغرب وهذا هو الشرق. القمر مثل الشمس له مطالع مختلفة. نفترض أنه في شهر رمضان حيطلع القمر عندنا في الزاوية هاي الغربية الشرقية، ترى في سوريا من أي زاوية من الزاوية الغربية؟ قلت أنا الشرقية آنفا، لا أنا قصدت شمالية. ترى إذا طلع القمر عندنا هنا من الجهة الغربية الشمالية من الزاوية هي، ترى في سوريا من أي جهة يطلع القمر؟ أنا أعتقد من نفس الجهة تماما، لأن المسافات هذه بنشوفها نحن بعيدة بالنسبة للأردن وسوريا، بالنسبة للكرة الأرضية تطوى هذه المسافات ولا يظهر هذا الفرق. فيكم واحد منكم يعني يمدني مدده ويكون أعرف مني بعلم الجغرافيا والفلك يعني يخطئني فيما أقول، ولا هذا الذي أقوله هو الصواب؟ طول، طيب ما في اختلاف، معليش لأنه أنا بدي مكن حالي فيما أقول خشي أن يكون مخطئ وبعدين ينهد علي كل ما بنيته. لا، مكن حالي سلفا. الآن فالأردن مطلع وسوريا مطلع بيعتبروه، ما اختلفت مطالع، هنا اختلفت الدول، شايف دول؟ فإذا قضية سياسية. نرجع منقول مثل ما قلت أنت، أمريكا طبعا تختلف عنا، لكن ما هو الدليل أنه فعلا إذا اختلفت المطالع يختلف يوم الصيام؟ هي نحن من صفة نسبة من أصلها، لكن نحن سلكنا السبيل الأول لبيان أنه هي الستارة واجهة، أنه اختلاف المطالع بالنسبة لبعض البلاد مو صحيح إطلاقا، وأنما اختلاف الدويلات هذه هي جعلت إيش نظام اختلاف المطالع مبررا لاختلاف الدخول في الصيام، وليس الأمر كذلك أبدا. لكن صحيح في فرق بين يعني بين مثلا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، في فرق كبير جدا، لكن أين دليل على أنه العلة في عدم الصوم برؤية واحدة ومن بلد واحد هذا لا يجب الصيام إلا إذا اتحد المطلع، أما إذا اختلف فيجب الإفطار ولا يجوز الصيام؟ ليس عندنا إيش دليل على هذه الدعوة. لهذا يبقى قوله عليه السلام السابق الذكر صوم لرؤيته موجه للأمة كلها، لا فرق بين من كان في القطب الشمالي أو من كان في القطب الجنوبي أو من كان في الشرقي أو من كان في الغرب، لا فرق، فقط من حيث أنه ثبت هلال رمضان، لكن من حيث بدء الصيام هيختلف طبعا كاختلاف الليل والنهار. ها؟ ها؟ هذا واضح يعني. لكن ثبوت الهلال ثبت أينما جاءنا هذا الخبر، وهذا من الحكمة بمكان لرفع الخلاف في شعيرة من شعائر الإسلام. واضح هذا؟ فإذا أخذت جواب سؤالك في بقي شيء. صلاة العيد تابعة للجواب هذا، لكن الذي حدث هو عكس ما يعني الأصل في الشيء. في أمريكا لقد صمنا على مطلع خاص فينا، يعني بلاد المسلمين صامت قبلنا بيوم لرؤية ثبوت رؤية الهلال في تلك البلاد. طيب. فصمنا مع على سبيل المثال خلينا نقول الجزائر أو السعودية لثبوته. طيب. المسلمين في أمريكا صاموا في اليوم الذي يليه. بغض النظر عن فرق التوقيت. معليش بس صاموا في اليوم الثاني تبع لمين؟ تبع لأمريكا للمطلع الذي رأوهم، لأنهم لم يعترفوا برؤية الهلال في تلك البلاد اللي هي الجزائر. معليش يعني هل أفهم من كلامك أنه في ناس في أمريكا شاهدوا الهلال؟ شاهدوا الهلال في اليوم الذي يلي الرجل الذي شاهد في بلاد الجزائر أو في بلاد سوريا، فبالتالي فرق أصبح الآن بين يوم كامل بغض النظر عن التوقيت. معليش لا قبل الفرق واضح. لكن لما صاموا في أمريكا صاموا بناء على الرؤية اللي خاصة في أمريكا. هو هيك. الذين صاموا في أمريكا وهم في أمريكا رأوا الهلال فصاموا بناء على ذلك. طيب هم الآن يمشون على رؤيتهم، لكن الصواب كما قلنا آنفا إذا بلغهم ثبوت الهلال في بلد من بلاد الإسلام فعليهم أن يصوموا على رؤية ذلك البلد. ثبت وخالف. أما إذا صاموا هم على رؤيتهم فيعيدون أيضا على رؤيتهم، ما بلفقوا بقى بين رؤيتهم ورؤية الآخرين، لأنه قد تطلع نتيجة أن يصوموا 28 يوم. غلط. فهن بقى لازم يتموا يصوموا 29 يوم في آخر الليلة 30 لازم يراقبوا الهلال، فإن رأوا هلال العيد هلال شوال ثاني يوم بعيده وبيكون صاموا 29 يوما، وإن غم عليهم لسبب ما بكملوا 30 يوم ولو كانت الجزائر أفطروا قبلهم بيوم أو يومين. نعم. الآن شو حكم الأشخاص القلائل أو أفراد بسيطين اللي أفطروا أو اللي صاموا مع السعودية أو الجزائر؟ هو بدأوا صيامهم قبل أهل أمريكا بيوم وهم يسكنون تلك البلاد، هل عيدهم يكون مع أهل السعودية والجزائر أم يكون صلاة عيدهم مع أهل أمريكا نفسهم؟ هذا من مشاكل تقع في التلفيق. نعم. بين هذا وبين هذا احنا بدنا نشوف. نعم. وما حكم الصلاة في تلك المسألة؟ هل نصلي العيد معهم أم صلاتنا لوحدنا؟ راح نشوف. أنتوا لما بتكون صلوا العيد هل ثبت العيد عندكم؟ في أمريكا لا، لكن ثبت في ثبت في الجزائر وسوريا. ما هذا سبق الجواب يرحمك الله، سبق الجواب على هذا. الذين صاموا على رؤية بلدهم عليهم أن يفصلوا وأن يعيدوا على رؤية بلدهم. إن رأوا فبيا ونعمت، ما رأوا أتموا الشهر 30 يوما. أما هؤلاء إذا وجد منهم من عيد مع غير من كانوا في أمريكا، ما هيك بتقول أنت؟ طيب نحن نقول هدول بتصور انه راح يكون صيامهم ناقص، ولا شو رايك؟ انا كواقع لا كواقع كواقع كذلك. نعم، لانه فرق التوقيت هذا هو. نعم. فاذا هؤلاء عليهم ان يقضوا اما يوما او يومين على حسب البلد الذي افطروا فيه مع المفطرين في البلاد الاخرى. فإن كان أهل البلد صاموا 30 يوما فعليهم أن يقضوا يومين، وإن كانوا صاموا 29 يقضون يوما واحدا. واضح؟ نعم. طيب. نعم. مخالفة ولي الأمر هذا يحدث في بعض الدول العربية. ما فهمت الكلمة الأولى. تقول مخالفة. مخالفة ولي الأمر. إيه نعم. ما يجوز. ما يجوز. وحين إذن هل يعني يفطرون سرا؟ لا لا يمشون مع الشعب. مع الشعب. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والخطأ أين؟ والخطأ يقع على وزر أولئك. أين؟ نشوف سؤالك.

حتى ولو في بيته مرة مرة قدامه تبطل صلاته؟ في هاي أشكال يا أبو عبد الله، مريت شيئا منه خضرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عائشة نايمة على السرير وهو صلي عليها، وتقوم بعد مرات تسحب هيك من قدام، كيف؟ إيه لكن هي ما اسمها بارك الله فيك ما مرت أمامه. آه. هي ما مرت. لا مو نفس الشيء. ولازم يا أبو عبد الله تكون يعني غير متسرع في إصدار الفتاوى، لأنه أنت ولا شك معي أنه أنا الآن جالس على الكرسي أو مضجع على السرير، ما اسمي أنا مررت أمام إنسان يصلي أمامي، أنا ما اسمي مررت، أنا صحيح أمامه لكن أنا ما مررت أمامه. وأنا راح أصور لك الآن صورة، وهي أنا أصلي، إجا هذا الشخص بده يمر أمامي، إجا لهون، قام عملت له هيك غمزة بسيطة لطيفة، رجع لورا، هل تقول مر أمامي؟ لا طبعا. إنت لا كان بيكون صار مر أمامي لما يطع ال فالسيدة عائشة ما عملت شيء من هذا. صح. بارك الله فيك. طيب سؤال معلش جديد. تفضل. صلينا إحدى الصلوات الرباعية، في آخر ركعة الإمام يعني في الركعة الرابعة بيقوم للخامسة طبعا، قام لحاله واللي وراءه قال سبحان الله وظل واقف ما جلس يعني، ففي منهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معهم. إيه نعم. فمين اللي صلاته صحيحة، اللي وقفوا ولا اللي ظلوا جالسين؟ هنا المسألة لها جانبان. جانب يتعلق بالإمام وجانب يتعلق بالمؤتمين، وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه وأنا بتحدث عنه أولا ثم بثني على الجانب الأول المتعلق بالإمام. لو أنت يعني ما سألت عنه، لكن نحن نسأل عنه لأنه بصلاح إمامنا بهمنا نسأل عنه يعني. فالمهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطأوا، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا، وهذا من عجائب المسائل. الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطأوا، والذين قاموا مع الإمام ووافقوه على خطئه أصابوا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولا يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، ويرحمك الله. فيجب بنص هذا الحديث يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ولو أسقط ركنا وهو قيام، مو قال في آخر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، معناه اقعدوا معه ولا تقوموا أنت وهو جالس. لماذا؟ لما ذكروا في أول الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا نص الحديث وفهمه لأن هذا الإمام الجالس معذور، فلكونه جلس معذورا ولم يجلس رغم استطاعته القيام، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يتابع ولا كرامة، وإنما لأن المسلم عادة بخاصة لما يكون إمام المفروض فيه وقد لا يكون أمر كذلك أن يكون أعلم الحاضرين، أقرأ الحاضرين، أتقى الحاضرين، آخرين. فالمفروض فيه أنه لا يجلس إلا مضطرا مكرها لمرض لوجع إلى آخره. إذن أيها الأصحاء المقتدون به تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه، صلوا جلوسا أجمعين، هكذا قال عليه السلام. نرجع لموضوعنا الأساسي. قام الإمام إلى الركعة الرابعة، لا شك أنه قام إلى الخامسة عفوا، ولا شك أنه في قيامه هذا معذور، إما أنه ساهي وإما مخطئ أو أي شيء، أي لا يفعله زيادة في الشرع. فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان. الشيء الأول لعلك ذكرته، أنه قالوا له سبحان الله، لكن هو إما ما سمع أو سمع وما اقتنى أو إلى آخره، تم إيش قائم عليه أنه يتابعوه، لأن الرسول بيقول إنما، رواية أخرى، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين، أو مثل ما قلت حضرتك ناس قاموا معه وناس تخلفوا عنه، فهذا الإمام يجب أن يتابع بحكم هذا الحديث أولا، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانيا. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمسا، خمسا صلوا معه خمسا. لما سلم عليه السلام قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتي السهو، وقال عليه السلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نسي عليه السلام وصلى خمسا، ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال، أرأيت يا أبا عبد الله؟ في نفس المسألة. نعم في نفس المسألة يعني. أي نعم. هذا الإمام الذي سبحه له يعني لا يقال إن المأموم لا يتابعه لأنه أتى من الصلاة أو أتى في الصلاة بما ليس منها، لا يقال ذلك؟ لا يقال، إنما يقال ما قلته آنفا. يعني هم سبحوا له ولم، هلا بدنا نرجع للإمام بقى. ما قلنا نحن في قضيتين هنا، هو سأل عن إحداهما، قلنا له نبدأ بالجواب عنها. قضية ثانية تتعلق بالإمام. هذا الإمام حينما قيل له سبحان الله، أشرت أنا آنفا أنه يا ما سمع يا سمع ومقتنى وإلى آخره. الآن منفصل الكلام، منقول هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين، في احتمال أنه ما فهم عليهم، لسه هو ناسي، ظانن أن هذه الخامسة في رأي المقتدين هي الرابعة عنده، ولذلك ما رجع. معذور هو يا أستاذ ولا لا؟ الإمام معذور. معذور. نعم. ويمكن أن يقع هذا. أيوه زورت. جايك في الكلام. أنت بقى سؤالك خلاص. أنا قلت لك أنت سألت عن جانب وترك الجانب الثاني. هذا الجانب الثاني بقى إلي. فهذا بقى ممكن يكون هو كما قلنا آنفا أنه لا يزال في سهوه، ممكن هذا أن يكون. المقتدون لو كشف لهم الغطاء وعرفوا كما يزعمون، وعرفوا أن هذا الإمام ما رجع لأنه لسه هو عنساه أنه هي الرابعة اللي هو فيها. يتابعونه أم يخالفونه؟ يتابعونه. ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم فيفترض في المسلم حسن الظن، صح؟ طيب، هذا احتمال الأول، أن رجل لما سبح له ما فهم إيش هذا التسبيح، بظن أنه هو في الركعة الرابعة. إذن على الجماعة يتابعوه لأنه إمامهم. محتمل، وهذا يقع وسئلنا كثيرا، محتمل أنه هو تذكر أنه فعلا هي الركعة الخامسة، لكن هو لعلمه أو لشبه علمه أو لجهله ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام متلبسا بالركن وهو القيام. هذا أيضا كالأول، أي أنه معذور. المهم أنه مش عينك أنت، عينك هاي أنتم بتقولوا بلسان حالكم منبهين بلسان قالكم سبحان الله أنه هاي الخامسة، مو هيك نكاية فيهم، لكن هو لسبب أو آخر مضى فيما هو فيه ظنا أنه هاي الركعة الرابعة، أو ظن أنه لا يجوز له أن يعود إلى التشهد، فهو على كل حال معذور ما فعل ما فعل. نكاية بالشرع أنه الله فرض أربعة أنا بدي أجعل خامسة، هذا لا يتصور في المسلم، لذلك ينبغي أن يتابع. لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سهى فقام من الرابعة إلى الخامسة في الصلاة الرباعية، أنه إذا ذكر فتذكر أن يعود فورا إلى التشهد، وأن يسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعد السلام، كل ذلك جائز في السنة. إذا تبين له وأتم الصلاة على علم، تبين له أنها الخامسة ثم أتمها. لكن أرجوك بدك تضطرني أعيد الكلام السابق. معليش لكن هل تتصور أن هذا يفعل هذا جكر؟ ستقول لا. هل أنت يفعل هذا إيش؟ جكر، نكاية. نكاية. لا، هو يفعل ذلك لجهل، أتصور ذلك لجهل. ما أنا أجبت عن هذا، بارك الله فيك. وهذا الذي الجهل هنا يعني يسعى أن يجهله؟ يسعه؟ يسعى لا يسعى لا هنا ولا في غير هنا، لكن المهم هذا الذي وقع. شيخ مسألة حدثية. طيب. لا اسمح لي إذا كان خلاص. أنت الحمد لله. في مسألة حدثية. نعم. يعني بدأت تنتشر بين طلاب العلم المبتدئين خاصة في هذا العلم الشريف، علم الحديث، وهي أقول مسألة حديثية، وهي مسألة الرجل إذا قيل عنه أنه ضعيف فقط من علماء الجرح والتعديل، فقالوا أن هذا الضعف ما دام أنه لم يتبين لنا هل أن هذا الضعف من جهة البط أم من جهة العدالة، فحينئذ لا نحكم له بإمكانية استشهاد به. استشهاد به. وهذا الذي ظهر في رسالة أخيرا قرأتها لأظن مؤلف سوداني، الحديث الضعيفة في الأحاديث الصحيحة أو شيء. فما رأيكم في هذا؟ أنا رأيي أن الرجل الذي قيل فيه ضعيف يحمل على الضعف الذي يستشهد به، لأنه لو كان على خلاف ذلك لا بين الناقدون والجارحون له ذلك، لبينوه وما كذموه. يعني الذي يقول هذا الكلام في مثل الراوي الذي قيل فيه ضعيف لا يستشهد به، معنى كلامه أنه ضعيف جدا عنده ولذلك لا يستشهد به. فنحن نرد على هذا أنه لو كان ضعيفا عند من ضعفه لكان واجبا عليه أن يبينه. نعم، لو كان ضعيفا جدا لكان واجبا عليه أن يبينه. فحينما أطلق عليه لفظ الضعيف بس، فالأصل أن نحمل كلام العلماء على الضعف اليسير. هذا الأصل في الواقع مهم جدا، وهذا بيضطرني أرجع لموضوع ردهم لأحاديث المتعلقة بوجه المرأة والاحتمالات التي يطرقونها عليه. يقولون بعضهم لعل الرسول أمرها بأن تستر وجهها، قالوا هذا لعل الرسول أمرها أن تستر وجهها. نحن نقول على القاعدة التي تعلمنا من السلفي الأول بعد الرسول ابن عمر، اجعل لعل عند ذاك الكوكب. ليه؟ لأن المفروض في راوي الحديث أن يروي القصة بتمامها، فلو كان الرسول عليه السلام أمرها أن تستر وجهها معنى ذلك أننا نسبنا الراوي إلى أحد شيئين أحلاهما مر، إما أن يقال إنه كتم العلم، وإما أن يقال إنه نسيه ولم يحفظه، أو نحو ذلك من العبارات التي هي نقطة على كل حال في صحيفة هذا الراوي. ولو فتح هذا الباب لتعطلت نصوص كثيرة في استدلال الفقهاء بها. مثلا حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي صلى ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله. الجماعة فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم، فنظروا إليه هكذا إشارة مفهومة. وهذا كمان بيربطنا بمذهب يقول أن الإشارة المفهومة في الصلاة تبطل الصلاة، وهذا يبطل هذا القول لأنه عم يطلوا فيك كأنه لسان علوم اسكت مو وقتها. هلا هو ما تحمل هذه الإشارة المفهومة المسكتة له، فما كان منه إلا أن قال واه عم يصلي الرجال يا أبو عبد الله، لا تنسى هو عم يصلي. فرفع صوته قال واه ثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، وهو عامل شيء المسكين. واثق لم ياه يعني دعاء على نفسه، يعني تفقد أمه يعني يموت، شو عامل أنا؟ الصحابة أخذوا ضربا على أذخاذهم تسكيتا له. هذا الرجل هو بيحكي قصته، بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. اتصوروا إمام من أئمتنا، بس هذا غير أبو صلاح إن شاء الله، إمام سمع هيك صوت من أحد المصلين، شو بيعمل معه؟ بيبلعه، بيقول عنا بالشام بيبلعه، وانتوا بتقولوا بطحيه، بيوبخه بيسبه جاهل ما تفهم ما كذا إلى آخره. هذا الرجل معاوية بن الحكم السلمي بتصور أنه هيك كان عم يتصور أن الرسول يفعل معه، لأنه عرف أنه أخطأ خطأ كبير. أولا نظروا إليه يمين ويسار سكوت، ثانيا ضربوا على الأفخاذ، عرف أنه مخطئ. فلما شاف الرسول قام من محل الصلاة وجاي لعنده، شو بده يساوي معي؟ شو بده يساوي معي؟ بده يطحيه؟ قال فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتلاوة للقرآن. عقل البشري اللي هو أدق من الكمبيوتر اللي بيفخر فيه الكفار، اشتغل معه وحضر عديدا من الأسئلة. قال له يا رسول الله أسأله، إن منا أقواما يتطيرون يتشاءمون، قال فلا يصدنكم، إلى آخر الحديث. والحديث جميل في الواقع، لكن الشاهد وين؟ استدل علماء الشافعي وغيرهم بهذا الحديث أن المصلي إذا تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، فصلاته صحيحة. وهذا استدلال صحيح. تجي بقى القاعدة الهدامة هل استعملها ولا في هدم أدلة وجه المرأة؟ قالوا لعل الرسول أمر، لعله نهى. هنا بقى شو بيقال؟ لعل الرسول أمر معاوية بن الحكم السلمي بأن يعيد الصلاة. شو بدرينا؟ في أخي بدرينا أن معاوية اللي وقعت القصة معه ما ترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها. شلون تفترضوا حكم شرعي كتموا عن الناس الرسول أمروا بأن يعيد الصلاة وما حدثنا بهذا الأمر؟ هذا معناه فتح باب الطعن في رواة إيش الأحاديث من الجيل الأول. فنرجع نحن نقول العلماء الأصل فيهم أن يحسن الظن بهم، فلما بيقول إمام من أئمة الحديث في راوي ما أنه ضعيف لا يصح أن نتأول هذا الكلام بأنه ضعيف جدا، بأنه يعني أنه ضعيف جدا، لأنه لو أراد ذلك لبينه، إلا إذا كان هناك في قرينة، والبعث لا قرينة هنا. السؤال أنه ليس عندنا إلا إيش قيل فيه ضعيف. نعم، قال نتوقف لا نحكم عليه ضعف جدا ولا بال لا ما هذا التحفظ ما بيفيد شيء، لأن نحن نقول الأصل في كلام العلماء أن يكون واضحا، ونقول لو كان هذا مقصود هو أن يساوي ضعيف جدا فهو لا يساوي ضعيف جدا، ما نقول نحن بالتوقف لا يساوي ضعيف جدا. بعدين اللي يعني نحن نراه في تطبيق العلماء المخرجين الأحاديث على هذا، يعني ما بيجوا بيدققوا هذا التدقيق ويقولوا نتوقف، لا، إذا كان هناك رجل ضعيف جدا يقولون لا يستشهد به، أما إذا كان ضعيف فمعنى ذلك أنه ليس ضعيفا جدا. وهذا الرجل الذي أنت أشرت إليه هو الظاهر أنه متعلق حديثا بهذا العلم، فهو ليس عنده يعني ممارسة ودربة في هذا العلم، ولذلك هو كما يقال يخبط خط عشواء في الليلة الظلماء. نعم تفضل. أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين النصارى من باب أخف الضررين، فهل هذا يجوز؟ ثم ألا يعد هذا من تكثير سوادهم وعددهم مما قد ينعكس سلبيا على نظرة الناس لشعبية المسلمين؟ هذا سؤال وجه إليه أكثر من مرة وأظن أنه ناقص، السؤال ناقص. فإذا عندك بيان إتمام هذا النقص، لأنه نحن عم نقول أصل حسن الظن بأهل العلم يعني بحيث لا يستدرك عليهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجواز الأصلح من المرشحين قاطبة ونخصص الآن النصارى. أنا أقول شيء هنا وهذا الذي سأقوله أظن مقصود بالسؤال، فالسؤال ناقص كما صدر من غيرك أيضا. هذا النصراني المرشح إما أن يكون مفروضا على المسلمين أن يرشح أحد النصارى شاءوا أم أبوا، وحينئذ فإما أن يكون هناك عديد من النصارى رشحوا أنفسهم ولا بد من أن ينجح واحد منهم. في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة آنفا، اختيار أخف الضررين. يعني في 4 من النصارى رشحوا أنفسهم ولا بد أن ينجح واحد منهم في بلد ما، لا بد. فلو فرضنا أن الأصوات كلها أو كلها وجهت إلى المسلمين ولم يوجه ولا صوت واحد لهؤلاء النصارى المرشحين أنفسهم، يسقطون، لا يجوز اختياره. واضح إلى هنا؟ أما إذا كان العكس، وهذا الذي أظن السؤال منصب عليه، أنه لا بد بسبب النظام القائم الآن، نظام الانتخابات، يجب أن تعلموا جميعا أن هذا النظام ليس إسلاميا بوجه من الوجوه إطلاقا. وإن كان بعض الدول التي تتفاخر بالديمقراطية أو نحو هذا المعنى من هذا اللفظ الأجنبي، أن هذا يمثل ديمقراطية الشعب وديمقراطية الحكم، فهذا في الواقع يعني ماذا أقول، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني كلام ما تحت طائل. الانتخابات ليس فيها ديمقراطية أبدا. لماذا؟ نعم، عم أقول أنه بيقضوا هن العدالة، بيقضوا العدالة، بس نحن عم نستعمل كلماتهم. الإسلام غني عن كل شيء أجنبي، ديمقراطية، اشتراكية، شيوعية، رأسمالية إلى آخره. لكن هم يتفاخرون أنه فيها هاي ديمقراطية، فيها عدالة. ليش؟ من الشعب وإلى الشعب، الشعب راح يختار نوابه ووزراءه وإلى آخره. كيف يختار الشعب وكيف يختار المرشحون من الشعب؟ قال مبين المكتوب من عنوانه، بيقولوا المكتوب يبين من عنوانه. أنتم الآن شايفين كم وكم من المرشحين رشحوا أنفسهم. أول شيء في الإسلام، قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معا، قال نحن، عليه السلام يقول، نحن لا نولي من طلب الولاية، أو كما قال عليه السلام، يعني موظف يطلب أن يوظف لا يوظف. ليه؟ لأنه هذا معناه بده إيش؟ يستغل الوظيفة يربح وراها. لا يوظف إلا المخلص، هل بيختاره المسؤول الأول أو ما ينوب عنه. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. طيب، احنا هون بنقول أنا اختاروني، أنا مرشحكم، بتشوفوا باللافتات هذه، انصروني أنصركم، كمان قرأت هيك عنوان، انصروني أنصركم. الله أكبر. نعم، لا هي أهون، لكن انصروني أنصركم هذا كفر. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه أنه هذول المرشحين رشحوا أنفسهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.